الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، عباد الله، فإن خير حديث أحدثكم عنه كتاب الله، وخير هدي أدلكم عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدونكم كتاب الله، ودونكم هدي رسولكم محمد بن عبد الله، وإياكم ثم إياكم من محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم فألزمنا الكتاب والسنة، وثبتنا يا رب على طريق الجنة. عباد الله، أين نجد الغنى؟ كلنا باحث عن الغنى، كلنا يسعى أن يكون أمام الناس وعند أهله وفي حال نفسه غنيا، فأين نبحث عنه؟ أين نجده؟ أين وضعه الله؟ وما زال الناس يتسابقون في البحث عن الغنى، كل يفتش، هذا فتش شرقية، وذاك فتش غربية، ذاك بحث تحته، وذاك يبحث عنها فوق رأسه، وما زال الناس يبحثون، وما زال الغنى يبتعد عنهم، ويحل بالناس الغلاء وترتفع الأسعار، ويعظم التضخم النقدي إلى درجة ما مر على البلاد مثلها، ويقل المعروض والمبيع من السلع، ويحبس التجار خزائن بضاعتهم عن الناس، فتعظم المصيبة مصيبة، وما يزال الناس يبحثون عن الغنى. دلونا يا من وجدتم الغنى أين وجدتموه؟ لا والله لست بسائلكم، فلستم أعلم، فلستم بأعلم من حبيبي وقدوتي محمد صلى الله عليه وسلم. علمنا يا رسولنا، علمنا يا إمامنا وقدوتنا، يا رسول الله، يا خليل الله، أين نجد الغنى؟ ويأتيكم الجواب، يا من تبحثون عن الغنى يأتيكم الجواب، ويجيبكم من لا ينطق عن الهوى الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت نعم يا رسول الله. قال أترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب، إنما الغنى غنى القلب، إنما الغنى غنى القلب، وإنما الفقر فقر القلب. يصحح صلى الله عليه وسلم مفاهيم انحرفت فضاعت ولم تجد الغنى بعد. يقول لهم: ليس الغنى بكثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. الذين كانوا يظنون أن الغنى في كثرة المال والأرصدة والشيكات على البنوك المسحوبة أخطأوا الطريق، تعلموا في مدرسة فاشلة، الذين كانوا يظنون أن الغنى في كثرة العرض والمتاع في العقارات والعمارات والأراضي الشاسعات أخطأوا الطريق. تخرجوا من جامعة فاشلة، وهو إمام المتعلمين الذي علم البشرية كيف تعبد الله وتسلك في أرض الله على أمر الله، يخبرنا أنها سبل فاشلة للبحث عن الغنى. إنما الغنى غنى القلب، وإنما الفقر فقر القلب. من كان الغنى في قلبه لا يضره ما أصابه من الدنيا، ومن كان فقره في قلبه لا يغنيه ما أكثر له من الدنيا، وإنما يضر نفسا شحها. رواه ابن حبان بسند صحيح. جميعا إخوة الإيمان، ليصلح كل منا بوصلته في البحث عن الغنى، فإن الغنى ليس هنا ولا هنا ولا هناك، الغنى ها هنا، الغنى ها هنا أخي الكريم، كما أخبر رسولك صلى الله عليه وسلم، لا تبحث في مكان آخر. يحدثني أحدهم ويقسم يبيع في بقالة في دولة خليجية مجاورة ثرية، يقول والله يا شيخ يأتيني رجل راتبه الشهري 4 ملايين ريال بعملتنا بصرفها الحالي، 4 ملايين راتب شهري في صورة أجمل منها من صورة، وفي سيارة أفخم منها في سيارة، يقسم علي ويحلف علي، يشحت مني أن أعطيه ثمن الغداء يتغدى به، ويقسم أن راتبه انتهى قبل أن ينتهي نصف شهره. هل كان الغنى كثرة المال؟ هل كان الغنى جمال العرض والسيارات والفلل والعقارات؟ الغنى ها هنا. يا باحثين عن الغنى اسمعوا، اسمعوا كيف نتعلم غنى القلب. آمنا برسول الله وصدقنا برسول الله، لكن بالله عليكم علمونا كيف نصل لغنى القلب. في أي مدرسة ندرس؟ أي جامعة تصرف شهادات غنى القلب؟ أين نأخذه؟ من سيعلمنا؟ أخي الكريم، اجلس الآن لأتعلم أنا وإياك من الله، اجلس نتعلم من الله، ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. علمنا يا ربنا كيف نجد غنى القلب. أخي المبارك، إن الله ربك لخص لنا حياتنا في 3 آيات قصيرة، فقال ربي سبحانه: من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. انتهت الحياة 3 مراحل: حياة في بطن أمك، وحياة في الدنيا، وحياة في قبرك. لما ذكر الله حياة الدنيا بين حياة النطفة وحياة البرزخ، قال كلمة ربي، قال ثم السبيل يسره. دنيا ميسرة، ميسرة كما وصفها الله، مهما كانت شديدة لكن الله يسرها، ثقوا بالله، ثقوا بالله، دنيا ميسرة. يا شيخ كيف تقول دنيا ميسرة؟ أين رزقنا؟ رزقنا ما وجدناه. أعلم أنك ما وجدت رزقك لأنك سألت من ليس رزقك بيده فما وجدت عنده شيئا. والله لو تسألنه صباح مساء لن تجد من رزقك شيئا، لأنه لا يملك رزقك. فمن الذي يملك رزقي؟ والله إنك تعرف الجواب، لكنك أتعلم أن الله أقسم على حقائق عظيمة في القرآن بمخلوقاته؟ فلما جاء ذكر الرزق في القرآن أقسم ربي بأي شيء؟ أقسم ربي بذاته العلية: وفي السماء رزقكم وما توعدون. أين القسم؟ فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أقسم الله بذاته سبحانه، أخبر الله أن هذه هي الحقيقة، شبه الله وضوح هذا الحق بوضوح نطقك للناس. أتدري لماذا ما شبهه الله بالسمع أو بالبصر أو بالذوق أو بالشم؟ لأن أوضح الحواس الخمس حاسة النطق، وأقوى العلوم العلوم الحسية، وأوضح حاسة حاسة النطق. والله إنك ترى الرجل يبصر تظنه واضح الإبصار، فإذا في عينه انحراف أو ضعف ولا تشعر. ترى الرجل يسمع تظنه أنه قوي السمع، فإذا به يعاني من ضعف السمع ولا تشعر. إلا النطق ينطق فتعرف أيحسن النطق أم لا يحسن النطق. أوضح حاسة تعلمها بحواسك الخمس هي النطق، وأوضح من النطق أن ربي يرزقك. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن لماذا لم أجد رزقي بعد؟ رزقي عند الله، لماذا لم أجده؟ أخي المبارك، رزقك كتب وعمرك 4 أشهر، ليس في الدنيا، 4 أشهر في بطن أمك وقد كتب رزقك، وحررت مصاريفك، أمر الملك بكتبه، وربي يقول: وكأي من، والله والله لو كنت ضعيفا لن يستطيع أحد أن يؤخره عليك، والله لو كنت ذليلا لن يستطيع أحد أن يرده عنك. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، لا تحمل رزقها، يعني لو تعطيها رزق ما تقدر تشله، الله يرزقها وإياكم. فثق بالله أن رزقك عنده، ولن يضيع الله عليك شيئا من رزقك. تعلم غنى القلب، فكيف أعرف أني أصبحت غنيا؟ كيف أرفع رأسي وأعلم أني من الأغنياء؟ كيف أصل لغنى القلب؟ ثق بالله. وللثقة بالله مؤشرات، وهاك هذه الخماسية، خماسية المؤشرات التي تدل على أنك من أغنى الناس، تدل على أنك بلغت غنى القلب، ليست بالدعاوى، ولكنها 5 معايير. المعيار الأول: لا تحمل الأرض فوق رأسك وقد جعلها الله تحت قدميك. إن كنت تثق بالله، إن كنت غني القلب حقا، لا تحمل هما، ورزقي نحن نرزقك. طيب، ورزق عيالي؟ نحن نرزقهم وإياكم. لا تحمل هما، لا تحمل هم الرزق لأن الرزق من الله، ولا تحمل هم الدنيا لأن الدنيا لله، ولا تحمل هم المستقبل لأن المستقبل بيد الله. احمل هما واحدا فقط، فقط: كيف ترضي الله؟ والله الذين يحملون هم هذه الدنيا ما أغناهم الله في قلوبهم. إذا أصبحتم للرزق مهتمين يعني يصيبك هم، فقد أصبحتم للضامن متهمين. رجل من الناس يقول رزقك علينا، راتبك يصلك وأنت في محلك، وتثق بوعد مخلوق، فكيف تتهم ضمان خالق؟ لا تحمل هما، لن أحمل هما بعدها، لكن أعطني الثانية. الثانية ارضى بما قسم الله لك. الحمد لله، ما أعطاك الله هو القسم الذي يغنيك. لا تظن أنه لو بسط لنفعك، ولو بسط الله الرزق، لو بسط الله الرزق ما الذي سيحدث؟ لبغوا في الأرض. رزقك الذي أعطاك الله ترى هو غناك، ولن يغنيك أكثر منه، لن يغنيك ويكفيك إلا هذا. يقول عليه الصلاة والسلام: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ارفعوا رؤوسكم يا أغنياء الناس. أين الذين يبحثون عن الثراء السريع؟ تريد تصبح أغنى الناس؟ ارضى بما قسم رب الناس، ارضى بما قسم الله، ترتاح في دنياك. إذا أصبحت قل هذه الكلمات، وإذا أمسيت قل هذه الكلمات. من قال إذا أصبح وإذا أمسى رضيت بالله ربا مدبرا قاسما حاكما رازقا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات، كان حقا على الله أن يرضيه. تظن ترضى عن الله والله لا يرضيك؟ تقول رضيت بالله يكفيني والله ما يكفيك؟ لا والله، لا والله، لن يخيب الله إنسان تعلق به، لن يرد الكريم سبحانه إنسان رضي به. سيرضيك الله في الدنيا، سيرضيك الله سبحانه وتعالى في حياتك، في عيالك، في مستقبلك، في صحتك، وسيأتيك رضا بعد الرضا. كان حقا على الله أن يرضيه إذا جاء يوم القيامة. قال الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، قالوا لبيك وسعديك. فيقول الله: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وكيف لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا، بيضت وجوهنا، ثقلت موازيننا، أدخلتنا الجنة، باعدتنا عن النار. فيقول الله سبحانه وتعالى: إني أعطيكم أعظم من ذلك. فيقولون: وما أعظم من ذلك يا رب؟ فيقول الله: أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ارضى عن الله، ارضى أنت المستفيد، ارضى عن الله، يرضيك الله في الدنيا ويرضيك يوم القيامة. أصابك فقر، كم تأخذ ثواب وترضى؟ أصابك مرض، كم تريد أجور؟ إن أهل العافية ليتمنون أنهم قرضت جلودهم بالمقاريض مما يرون من أجور أهل البلاء يوم القيامة. والثالثة، الثالثة، اسمع: إذا أصابتك حاجة، أصابك فقر، مرض، احتجت، نقص عليك معاش، قل عندكم في البيت قوت، أطلب من الله. هذه علامة أنك وثقت بالله، أطلب من الله. مثل الطفل الذي يبكي على أبيه حتى يعطيه، أنت قم بالليل ابكي عند الله، ابكي، لا تطلب من أحد، لا تذم نفسك لأحد، لا تبكي لأحد، ابكي لله. هذا دليل أنك تثق أن رزقك من الله. من منا يبكي اليوم عند الله؟ من منا اليوم مرغ رأسه في الأرض وقال يا غني أغنني، يا كاف اكفني؟ ما صرنا نرضى بالله ولا نثق بالله بدليل أننا ما نطلب من الله، وكأن الدنيا ليست عنده. رأيت الخير، كل الخير، فإذا الخير بيد الله، وليس بينك وبين الله إلا أن تسأل الله فيعطيك مما في يده. إذا تكالبت عليك الهموم والغموم فتذكر أمن يجيب، وإذا هجرك الناس وتركوك فتذكر إني قريب. إذا اجتمعت عليك الهموم احملها فوق رأسك، لا، احملها بين يديك واجمعها واذهب بها إلى الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. اطلب رزقك من الغني، اطلب رزقك من الغني والله ترتاح. لا تجعل آلهتك عشرة، لا تفكر سيأتينا الرزق من هنا ومن هنا ومن هنا. وحد فكن واحدا لواحد، أهل طريق الحق والإيمان، وحد الطلب وأكثر منه وسترتاح وتغتني. اسمع معي ما الذي حدث في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني، أن إبليس عليه لعنة الله قال يا ربي كل خلقك بينت رزقهم. شوف إبليس يعلم أن الله هو الذي يرزق. يا ربي كل خلقك بينت رزقهم ففيما رزقي. إبليس يريد الرزق من الله، ففيما رزقي؟ فقال الله في كل ما لم يذكر اسمه اسمي عليه، فيما لم يذكر اسمي عليه. إبليس الذي قال له ربي فاخرج منها فإنك رجيم، قال له ربي رزقك في كل ما لم يذكر اسمي عليه. حتى إبليس رزقه الله، وحتى إبليس سأل الله رزقه، وحتى إبليس عرف أن الرزاق الغني هو الله، فما طلب إلا منه. فلماذا يعدنا الفقر وهو ما يأكل إلا من رزق الله؟ له ما لم نذكر اسم الله عليه رزقا. ولذلك الحرب بيننا وبينه، يحاول أن ينسينا فندخل البيت فيبيت معنا، فنأكل الطعام فلا نذكر اسم الله فيأكل معنا. يحاول ينسينا لكي ينال رزقه، وتجد أن منا من يذكر الله ولا يجعل رزقه يشاركه فيه الشيطان، ومنا من ليس كذلك. والرابعة أخي المبارك، إن كنت حقا تقنع وتثق بالله فإياك، ثم إياك أن تطلب رزقك في معصية ربك. والله هذه علامة عدم الثقة بالله رب العالمين. ماذا يفعل؟ يعصي الله ليرزقه الله، أعوذ بالله. ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول من أرضى الناس في سخط الله وكله الله للناس. دريت لماذا نحن الآن نعاني؟ دريت لماذا نحن الآن مهتمين مغمومين؟ لأن الله وكلنا للناس، وكلنا لهم، وكلنا لوزير المالية، وكلنا لرئيس الوزراء، نحن الذين اتكلنا عليهم. عصينا الله وأرضينا الناس، فوكلنا الله على الناس. من يرزقون هؤلاء؟ يستطيعون يرزقون كل هذا الشعب؟ كم عندهم في صناديقهم؟ قال ومن أسخط الناس في رضا الله كفاه الله مؤنة النفس، كفاه الله مؤنة النفس. رواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أرض الله، لا تسخط الله. يأتيني شباب في الأسبوع الماضي، يا شيخ نحلق اللحى فيها رزقنا. قلت إياك أن تطلب رزق الله في معصية الله. تواصل معي بعضهم في الأسبوع الماضي، يا شيخ شبكات التسويق الهرمي والشبكي. قلت إياك أن تطلب رزق الله في معصية الله. قد قالها رسولكم صلى الله عليه وسلم، نفخ روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. والله لو لك شربة ماء ما تموت إلا وتشربها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا تستب ولا يحملنكم استبطاء رزق الله أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم. وخامسة الخماسية، إن كنت ممن يثق بالله فمؤشر ذلك أن تتصدق من مالك. ماذا تقول؟ أنا في فقر وأريد غنى وتأمرني بالصدقة. إن كنت تريد أن تغتني تصدق، والله أدلك أن تتاجر مع الغني سبحانه. ادخل تجارة معه، ادخل تجارة لن تبور. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. في الحديث القدسي، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. يقسم صلى الله عليه وسلم، ثلاث أقسم عليهن، ما نقص مال من صدقة فتصدقوا. تريد تزيد، تريد تغتني، تعامل مع الله. كم سيعطيني؟ الصدقة ب700، تصدقت بريال يعطيك 700، 10 7000، 170,000. ورجل صاحب مزرعة يتصدق بثلثها، فإذا بالله عز وجل يسوق له السحابة ويقول لها أمطري في مزرعة فلان، فتصب ماءها في مزرعته. هؤلاء هم الواثقون من الله. أيها الإخوة، الغنى غنى القلب، لكن دلونا كيف نكون أغنياء قلوب، كيف نصل إلى غنى القلب. ويعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كيف نكون أغنياء قلوب، كيف يصل غنى القلب إلى قلوبنا. يا رسول الله، قد علمنا ربنا فعلمنا أنت، فقد جعلك الله هداية ودلالة لنا. ماذا تقول لنا يا رسول الله كيف يصبح الواحد غناه في قلبه؟ قال صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة: من جعل همه هم الآخرة جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه. هذه التي نبحث عنها، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن جعل همه هم دنياه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذه دلالة رسولكم صلى الله عليه وسلم لمن يبحث عن الغنى. ماذا نفعل؟ اجعلوا همكم هم الآخرة. كيف تطيع الله؟ كيف تنصر دين الله؟ كيف تدعو إلى الله؟ اجعل همك هم الآخرة. كيف تدخل الجنة؟ كيف ترضي الله؟ وإذا فعلت هذا ماذا سيحدث؟ ستأخذ 3 جوائز، سيجمع الله لك شملك. وإذا الطمأنينة والسكينة في قلبك، وإذا توارد الأفكار واجتماعها وعدم نسيانها في عقلك. وإذا بأهلك اجتمعوا من حولك، وإذا بتجارتك لم تتشتت عليك، وإذا بالناس أحبوك. والثانية يجعل الله غناك في قلبك، فإذا بك غني مهما كانت أحوال الناس المادية. والثالثة، الثالثة تأتيك الدنيا أن تهرب منها وهي تركض وراءك. وإذا لم تفعل عاقبك الله بثلاث عقوبات، وإن كانت فيك هذه العقوبات فهذا هو السبب، لم تجعل الآخرة همك، فعاقبك الله بأن شتت شملك، يشعر بالقلق والاضطراب وعدم الراحة في نفسه، ومع أهله تشتتت عليه الأمور وضاع عليه الزمام وما استطاع يجمع أحد حوله، وتجارته طارت عليه وتفرقت شذر مذر، وجعل الله فقره بين عينيه يلهث وراء الدنيا من الصباح إلى الليل ولا يجد غنى، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له، دنيا كالسراب يطاردها ولا يجدها، ولو أنه جعل الآخرة همه لأتته ولو رغب عنها. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، اللهم اجعل الآخرة هي همنا يا رب العالمين، اللهم اجعل الجنة دارنا وقرارنا. قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.